الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. انتهينا من شروط التكفير ومانع التكفير، ما هي شروط التكفير؟ يعني حتى نحكم على الإنسان أنه كافر. إذا ارتكب ناقض من نواقض الإسلام. في شروط تتعلق بالفاعل. فاعل إيش؟ الفاعل. شروط الفاعل يعني الشخص اللي نحكم عليه بالكفر، يجب أن يكون أول شيء إيش؟ عاقل بالغ، يعني ما بصير نحكم على واحد يعني دون سن التمييز يقول هذا كافر، لابد أن يكون عاقلا بالغا، وأن يكون قاصدا، قاصد للفعل، أن يكون مختاراً له غير مكره. في شروط في الفعل، يعني في فعل الكفر، أن يكون ثبت بالنصوص الشرعية أن فعله كفر أكبر مخرج من الملة، أن يكون إيش؟ يعني يثبت بالدليل القاطع الكتاب والسنة أن هذا الفعل كفر، أنه فيه كفر. يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، يعني إذا اثنين تهاوشوا مع بعض يقول هذا كفر، صار في قتال بين اثنين قاتلوا، هل نحكم عليهم بالكفر؟ نعم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي. طيب لماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار؟ صحيح طبعا، أكيد كل واحد يقتل الثاني، بس يعني لماذا هذول حكم عليهم بالنار وطائفتان إذا اقتتلوا سماهم مؤمنين؟ علي ومعاوية عندما التقوا لماذا لم نحكم عليهم بالنار مثلا؟ نعم، لأن كل واحد فيهم يريد تطبيق شرع الله، كل واحد يرى من منظور، اجتهد وكل واحد اجتهد، فأحدهم أخطأ في الاجتهاد، لكن اثنين هدفهم واحد، هدفهم إعلاء كلمة الله، لكن اللي بيلتقوا اثنين بسيفيهما كل واحد حريص على قتل الثاني هذا ما بيكون لإعلاء كلمة الله، هذا إذا كان الهدف إنه عصبية قبلية أو للدنيا أو شيء، نقول القاتل والمقتول في النار. إذا التقى المسلم مع المسلم ولكن أحد الطرفين وقف مع المشركين ضد المسلمين هذا يختلف الوضع، يظاهر المسلمين المشركين على المسلمين يختلف الوضع. إذا كان الهدف إنه هذا واحد يطبق الشرع والثاني ما يطبق الشرع التقوا اختلف الوضع أيضا. أمور التكفير يا إخواني هذه أمور حساسة جدا تحتاج إلى نظر يعني ورجوع للدليل من الكتاب والسنة. أن يكون الفعل أو القول صريح الدلالة على الكفر، كقول الرجل أنا علماني وأنا ديمقراطي زي العالم اللي طلع عالم من كبار العلماء يعني يعتبر أزهري وقال نحن نقاتل من أجل الديمقراطية، ما قال نقاتل من أجل إعلاء كلمة الله لتكون كلمة الله العليا. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء رجل فقال يا رسول الله أرأيت إن قاتلت في سبيل الله فقتلت هل أنا في الجنة؟ قال نعم إن قاتلت صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر. فبعدين قال إلا الدين. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل حمية رجل يقاتل شجاعة أيهما في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. بعض العلماء قال لو أن الإنسان قاتل لتكون العزة للمسلمين هذا ليس في سبيل الله. الهدف الواحد فقط هدف أن تكون كلمة الله العليا، ما نقاتل من أجل العزة، من أجل ننتصر ونصير إحنا أقوى دولة وكذا وإن غلبة وشوكة لهذا الهدف، لا، نقاتل من أجل أن تكون كلمة الله العليا حتى يكون الدين كله لله، هذا هدفنا، حتى يطبق شرع الله في كل الدنيا، هذا هدف القتال. أما يقاتل من أجل الديمقراطية من أجل تحكيم غير شرع الله كيف صارت هذا؟ هذا لا يعتبر في سبيل الله. عندنا موانع التكفير، موانع التكفير أول مانع، إيش يعني موانع التكفير؟ يعني لو انطبقت عليه الشروط هذه اللي ذكرناها الآن يبقى أن نطبق عليه الموانع، إذا طبق عليه مانع من هذه الموانع ننفي عنه التكفير، لا يجوز أن نكفر. أول هذه الموانع اللي هي الجهل، الجهل، والجهل أن يكون هذا الشخص داخل في الإسلام جديد، يعني لسه حديث عهد للإسلام، أو شئت فأقول حديث عهد بالجاهلية أو بالكفر مثلا، والآن لسه ما تعلم، فإذا كان جاهل لسه ما صار معه مجال يتعلم فوقع في مكفر، فنمنع يعني نمتنع عن وصفه بالكفر لأنه نحكم عليه بالجهل. واحد داخل الإسلام جديد لسه بعده ما حفظ الفاتحة، ما يعني لسه ما تعلم الدين، فلو وقع فيه مكفر وقع في الكفر دون علم لا نحكم عليه بالكفر، نعذره بالجهل. لكن واحد من أب مسلم أم مسلمة وعايش في بلاد المسلمين ويقع في الكفر نقول هذا جاهل، لا يعذر بالجهل، خاصة في هذه الأمور اللي هي تتعلق بالعقيدة. أيضا إذا وقع في الكفر بالخطأ، وقع بالخطأ كان أخطأ بلسانه كالعبد الذي قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك بالخطأ، أخطأ من شدة الفرح، هذا لا يؤاخذ لأنه مانع، مانع من تكفيره أنه هذا أخطأ. رب العالمين قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. شو الفرق بين الخطأ اللي يؤاخذ عليه الإنسان والخطأ الذي لا يؤاخذ عليه الإنسان؟ لو واحد قتل واحد يقول هذا أخطأ، أو ما هو الخطأ يعني؟ متى نقول هذا خطأ؟ نعم نرجع للقصد للنية. نعم لذلك في قتل، قتل خطأ، ممكن واحد يقتل واحد ولكن ما بيكون قاصد أن يقتل، حادث سير مثلا لكن حتى حادث السير بعض العلماء قالوا إذا كان وقع في المحاذير حيث أنه أسرع في منطقة لا يجوز فيها السرعة مثلاً زيادة تجاوز الحد، هذا تعاطى أسباب القتل لأنه معرض للقتل أو أنه يموت أو يموت الناس اللي معاه، لابد من أخذ الحذر. منطقة مثلاً في داخل مدينة بيعرف أنه ممكن يطلع أي ولد طفل كذا شيء طاير بهالماتور مثلاً حاط على أقصى سرعة أو أمام المدارس أو كذا منطقة كاتبين له لافتات السرعة هون إذا خفف السرعة وكذا، فإذا تسبب في خطأ هذا يعتبر قاتل عمد، يعتبر قاتل عمد لأنه تجاوز الضوابط تعاطى أسباب القتل. أما الخطأ اللي بيكون غير متعمد زي واحد زي الصحابة قتلوا مسلم بالخطأ، هجموا عليه قتلوه، واحد من الصحابة كان يعني ابنه كان موجود فصار ينادي والدي والدي أبي أبي ما سمعوا قتلوه، فكروا أنه يعني أنه مشرك، بعدين تبين لهم أنه طلع مسلم، هذا اسمه قتل خطأ. أيضا هنالك مانع التأويل وهو التلبيس والوقوع في الكفر بدون قصد، والسبب هو القصور في فهم الأدلة الشرعية، ولا يكون عذرا حتى يكون تأويله صائغا في لغة العرب، ولا يكون التأويل في أصل الدين والمسائل الظاهرة. الأمر الرابع اللي هو الإكراه، في عندنا إكراه ملجئ وهو المانع المعتبر، وكيفيته أن تكون تحت سلطانه كالأسير ويكون بعد الضرب والتعذيب. الإكراه لابد أن يكون يعني الإكراه ملجئ حيث الإنسان يعني ما استطاع أن يتحمل، مثلا يتلفظ مثلا بالكفر هذا بيكون معذور. في الإكراه غير ملجئ وهو مانع غير معتبر، وكيفيته أن تكون مهددا بالسجن أو الضرب، يعني تهدد تهديد، ما نزل عليك عذاب ولا عذبك ولا شيء، لكن هددك بي أنه إذا ما بتكفر سأفعل وأفعل، هذا إكراه غير ملجئ. طيب في عندنا بعض المسائل يعني ليست مهمة كثير لكن لابد من معرفتها، يعني عندنا أحكام الثياب، في عندنا دار إسلام ودار كفر، متى نحكم على البلاد مثلا أنها دار إسلام ومتى نحكم عليها أنها دار كفر؟ نقول إذا في بلد من البلدان يطبق فيها شرع الله كامل، الحكم القائم على هذه البلد هو شرع الله بالكامل يعني، ولو كان غالبيتها كفار ولكن الشرع اللي فيها والقوانين اللي فيها قوانين إسلامية، هذه بنقول عنها دار إسلام. فوجب على كل مسلم أن يهاجر لهذه البلاد يعيش فيها، ولا يجوز شرعا لا يجوز لإنسان أن يعيش في خارج هذه البلاد إذا غلب على هذه البلاد تطبيق شرع الله الغالب عليها. ولو كان أغلبية الناس ليسوا مسلمين فنحكم على يعني نقيس بإيش؟ بشرع الله، إذا كان الشرع يطبق فيها غض النظر عن الناس، لو كلها كفار ولكن يطبق عليها شرع الله سبحانه وتعالى ما نقول وجب على المسلم أن يعيش، لأنه إذا قلنا أنها دار إسلام إذن لا يسمح للكافر بأن يمارس أعمال الكفرية. ومتى أمرنا بقتالهم؟ إذا خشينا الفتنة. لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيش الإنسان في دار الكفر حتى لا يقع في الفتنة؟ قال أنا بريء من مسلم يعيش بين ظهراني مشركين. لماذا؟ لأنهم قد يفتنوا هذا المسلم، لأنه عندهم يعني أمر طبيعي أنه لباس المرأة تطلع عارية، أمر طبيعي جدا، هذا في بلادهم حرينهم. لكن ها نعم، فإذا كان هو يعني لو هو ما انفتن ممكن تنفتن زوجته، تنفتن بناته، أولاده، فلا يجوز أن يعيش في بلاد يطبق فيها غير شرع الله. الزنا فيها حلال، العري، المنكرات موجودة، حتى لو كلها مسلمين هذا العمل إنسى، هذا ما له علاقة، هذا الرزق موجود في كل مكان. رب العالمين قال ما أريد منهم الرزق، هذا أكبر مصيبة، أصلا مصيبة يروح مشان العمل، يعني كان الرزق انقطع إلا في بلاد الكفر. لا يجوز احنا الآن نقيس على يعني هذا أصلا لا يعتبر، هذا أمر العمل والرزق والكذا، يعني الشيطان بهيئ الإنسان أنه ما في رزق إلا في تركيا، إلا في بلاد الكفر، إلا في كذا. هذا غير يا شيخ، أنا ما أقول، اسمح لي يا أخي، إحنا بنقول هذا الشرع الله يجب أن يطبق. تروح مشان عمل وتضيع دينك مشان الرزق، ما طلب منك هذا الشيء. رب العالمين خلقك للعبادة، والنبي صلى الله عليه وسلم حرم تحريم أنا بريء من مسلم يعيش بين ظهراني المشركين. النبي صلى الله عليه وسلم بريء منه، أما نقول والله روح يشتغل يعني كأنه انقطع الشغل. يعني في ناس بموتوا من الجوع في بلاد المسلمين، كيف؟ تعتبر بلاد كفر، بلاد كفر نعم. لو كلهم مسلمين ولا شو استفدنا؟ ما احنا كنا عايشين بلاد مسلمين، الأصل بلاد المسلمين، وتنتسب للدين ويقول لك شرع تطبق الإسلام وكذا، ولكن الإسلام فواد، هي فواد، ممنوع أصلا تمارس الدين، ممنوع تتكلم، ممنوع كذا، النساء العاريات تطلع في كامل الحرية، وأنت كمسلم ممنوع تتكلم عن دينك، هي تنشر الفساد. إذا بيجي مطرب ولا فنان ولا واحد ساقط بتلاقي الملك بيطلع بيستقبله، ورئيس الوزراء بيستقبله، وعلماء بيجوا ممنوع يدرسوا، ممنوع كذا، مضيق عليهم محصول يعني. وهذا من بلاد الإسلام، كيف بلاد الإسلام صار؟ تطلع في الشارع ترجع مليان ذنوب، البلاوي بتشوف تقول لي هذه بلاد الإسلام؟ ولو كل موجودين مسلمين، العبرة بتطبيق شرع الله. لو كل الناس الموجودين كفار ولكن الشرع يطبق شرع الله سبحانه وتعالى، خلص إذا ما في منكرات، هذا أهم شيء. ما ترى منكرات، كافر ماشي بس تقعد باحترامك بأدبك، ممنوع زوجتك تطلع كاشفة، بدها تغطي كامل غطاء كامل. لذلك يعني بنقول يحكم على الديار بشرع الله، إذا طبق فيها شرع الله. وطبعا مستحيل يكون يعني كل الناس اللي فيها يكونوا كفار ويطبق شرع الله، مستحيل، بده يكون فيها يعني أقل شيء نص الناس يكون مسلمين، ولو كان فيها، لأنه هذول لهم شروط. الكفار إذا عاشوا بين المسلمين بشروط معينة يجب أن يكونوا يعني بأدبهم باحترامهم مميزين، يكونوا مميزين، ويكونوا في ذل، عايشين في ذل، يعني أنت مسيطر عليهم، ما يتحط واحد رئيس وزراء ولا تحط واحد وزير ولا رئيس قسم وموظفين مسلمين عنده، لا يجوز. بده يكون هو موظف أحقر شيء بيكون عنده، يعني شغل عمال نظافة بس فقط. أما تحطه رئيس مسؤول عن المسلمين وإيش كمان تكون بجوز واحدة امرأة نصرانية. في بعض الدول الإسلامية إخواني فيه قضاة من النساء ونصارى غير مسلمين، شو رأيك؟ فهذه بتقول ديار الإسلام هذه ولا ديار كفر؟ طبعا هذا الكفر اللي احنا نتكلم عنه، ديمقراطية اللي تكلمنا عنها، حرية حرية أديان، حرية أحزاب، حرية كل واحد حر. بلاد الإسلام هي كل بلد أو قبعة تعلوها أحكام الإسلام والغلبة والقوة والكلمة فيها للمسلمين، وإن كان أكثر سكان هذه الديار من الكافرين، لو كان أكثرهم كفار، لكن الغلبة السلطة. صحيح عندك أعداد كثيرة من الكفار، لكن ما لهم سلطة، مش ماسكين أماكن حساسة في البلد. تعال شوف مثلا عندنا بلاد الإسلام، تجد يعني السلطة في إيد النصارى، السلطة تلاقي مثلا وزير الصحة وكذا، وزير الدفاع مش عارف إيش نصراني، وزير كلها نصارى، ويقول هذه ديار إسلام مسلمين، يحارب الدين، يحارب الفضيلة، يحارب الأخلاق، يحارب مبادئ الإسلام، مناهج كفرية، مدارس تدرس الكفر وتدرس العقائد، ولا تهتم بالتوحيد ولا لها علاقة بالتوحيد ولا بالجهاد. أهم شغلتين في الإسلام توحيد وجهاد، هذا ولا له ذكر في مدارس المسلمين. دار الكفر، متى نحكم على الديار بأنها دار كفر؟ قال هي كل بلد أو بقعة تعلوها أحكام الكفر والغلبة والقوة والكلمة فيها للكافرين، وإن كان أكثرها أكثر سكان هذه الدار من المسلمين. نعم، يعني إنه الغلبة للكفار. طبعا مين الكفار؟ يعني من هم الكفار؟ ما بيقول كفار يعني اللي مثلا لا يعترف بوجود الله، قد يكونوا يعني أسماءهم مسلمين ولكن ما في صلاة ولا في عبادات ولا في، ويرتكبوا كل نواقض الإسلام، كل نواقض الإسلام ارتكبوها، يصير يسميهم مسلمين هذول؟ فلا بد أن تكون الديار والأحكام التي تطبق هي أحكام القرآن والسنة. في عندنا دار الموادعة، وهي التي يكون بينها وبين المسلمين صلح أو هدنة. طبعا يعني ما بصير نقول الآن إسرائيل في بينه وبينها صلح، الآن بده يكون الصلح اللي أبرم هذا الصلح بده يكون مسلم، قائد مسلم أو خليفة أبرم صلح مع اليهود مثلا، مو واحد مثلهم. يعني ما في فرق بينهم وبينه، وهو اللي حط الصلح من عنده بدون إذن المسلمين، بدون إذن يعني الناس، سوى صلح زي ما صار الصلح في مصر والصلح في الأردن مع إسرائيل. كيف محتلين ديار المسلمين وماخذين مقدسات وتجي تعمل صلح مشان يدخلوا على بلادك ويسووا اللي بدهم إياه، ومعززين مكرمين، وأنت حاميهم تحميهم، أنت بتحمي بلاد الكفر. الآن الأردن حماية لإسرائيل موجودة، لحماية إسرائيل. وليش هم خايفين على الأردن ويدافعوا عن الأردن؟ ليش؟ لأنه عارفين هذا أكبر خط حماية لهم، وبنقول هذا في بيننا وبينهم صلح، ما بصير نعتدي عليهم، وهذول بلاد مستأمنين وهذول أهل ذمة. لا يا أخواني، الأمور بدها يعني نحتاج إلى فهم هذه الأمور. أكبر حماية لإسرائيل الأردن، ولذلك عند إسرائيل حرص على الأردن أكثر من تل أبيب، لأنه هم اللي حامينهم. أطول خط حدود مع هذا هي الأردن، كل ما تمشي أكثر كل 2 كيلو تجد مفرز جيش حراسة، بوقفوك كل ما تمشي كل كيلو متر بوقفوك هويتك وتفتيش وكامل. هم مسلمين، كل هذا ليش خايفين على إسرائيل؟ خايفين حدا يدخل على إسرائيل؟ ما بتقدر حماية لهم. ونسمي هذه بلاد يعني مستأمنة، ولا بينه وبينهم صلح، وبينهم هم مفوتوا بيعملوا العمايل، ولا حدا بيقول لهم الرحيم. بيدخل يهودي في حماية بتلاقي معاه حراس ومعاه، لكن إذا بنقول إنه إذا كان اللي أبرم هذا الصلح إنسان يعني خليفة مسلم ضمن شروط معينة وضمن لصالح الإسلام والمسلمين، هذا الصلح لصالح المسلمين مو لصالح الكفار، هو بنقول هذا هذول صاروا إيش؟ دار موادعة. دار الحرب هي التي لا يكون بينها وبين المسلمين صلح أو هدنة، يعني بلد كفار كلها كفار ويطبق فيها شرع الكفر وليس هنالك أي صلح ولا في بينها هدنة ولا أي شيء، بنقول هذه دار كفر، هذه وجب قتالها. ولو ما قاتلوك، لو لم يقاتلوا المسلمين واجب علينا إحنا نقاتلهم حتى يكون الدين كله لله. الأصل في المسلمين أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم. بدك تدخل الإسلام تصلي في المسجد وتؤدي الزكاة، ما رفضت هذا الشيء تبقى في بلاد المسلمين ولكن تدفع جزية بدل الزكاة، تدفع جزية مقابل أنه إحنا نقبلك عندنا ونحميك مثلك مثل أي مواطن مسلم، لكن بالشروط اللي إحنا بنحطها، الشروط اللي إحنا نضعها، أن يكون ذليل، يكون مميز، أن لا يكون له سلطة إطلاقا، يكون من الطبقة الأخيرة للشعب، ما له أي سلطة ولا له أي قوة ولا شيء، ولا يسمح له أن يكون أعلى من المسلم حتى لو كان مليونير. ممنوع تبني قصر وتعيش في قصر والمسلمين عايشين في، لا، بدك تعيش مثلك مثل أقل واحد من فقراء المسلمين. عاجبك الوضع عاجبك، مو عاجبك سيف بيننا وبينك أو ارحل. في دار المركبة يسموها، وهي الدار التي احتلها الكفار ولم تجري أحكامها عليها، يعني احتلوها الكفار ولكن فيها مسلمين فيعامل المسلمون فيها بالإسلام ودماؤهم وأموالهم حرام، يعني هذه بلد ولكن طغى عليها احتلوها الكفار، احتلوا الكفار لكن فيها كلها مسلمين ما بنحكم عليهم بالكفر، هذه بنسميها دار مركبة. أجل شوي سؤال ملح. كيف نحكم على الدار إنها من ديار الإسلام؟ كيف نحكم عليها بأنها دار إسلام؟ أول شيء إذا توفر فيها الأمور التالية: أولا العبادات والشعائر، العبادات يعني مثلا وقت الصلاة تجد أن الأسواق تغلق أوقات الصلاة، تسمع فيها الأذان، هذا أول شيء تسمع الأذان ووقت الصلاة تغلق الأسواق وما ترى يعني الناس خارج المساجد كله وقت صلاة الآن، هذه شعيرة من شعائر الله وظاهرة من مظاهر الإسلام، إنه تجد الآن هذا الوقت ما في ناس بيشتغل وبيعمل في وقت لله، يعني هذه من أهم شعائر الإسلام اللي هي الصلاة. كيف بدك تحكم على ناس مسلمين والأذان بأذن والناس قاعدين بيصلوا هم وبيشتغلوا وبتاجروا وكذا والسيارات والشوارع ولا كأنك في زي ما كنا في دار الكفر اللي تسمى أنها دار إسلام ولا معاهم خبر عن الصلاة ولا معاهم خبر حلات الناس وكذا ولا كأنه في صلاة، يعني هذه المصلين كم من واحد بروح يصلوا بس، يعني تلاقي المسجد أكبر من هذا يدوب فيه 10 بني آدمين والناس كلها في شغلها ولا معهم خبر، هذه لا تعتبر. أي أن يكون أيضا فيها محاربة الشرك والبدع، محاربة الشرك والبدع، ما في مظاهر شرك، مظاهر شرك قبور شغلات يعني فيها بدع وشركيات رسومات صور، روح شوف البلاد المسلمين كيف تجد واجهة عمارة كاملة حاطين لك عليها صورة مرأة مومس مغني ولا مطرب ولا ممثلة ولا وتباهوا وإيش دعاية ذل دعاية مش عارف إيش براد ولا دعاية إلا يحطوا معاها مرأة عارية يعني مشان يقول لك هذه دعاية للعطر مش عارف إيش لازم يجيبوا مشان ما بتعرف أحيانا شو الدعاية لإيش يعني السلعة حاطينها صورة صغيرة ولكن الصورة الكبيرة كلها للمرأة عارية ومو المقصود مشان السلعة مشان الفتنة هذه تعتبر ديار مسلمين فيها بدع ونعم هذه الشغلات كمان أيضا كلها بدعية وشركية فهذه لا تعتبر بلاد مسلمين الأصل ما يكون في منكر مرئي من رأى منكم منكر ما تشوف ولا منكر إذن محاربة الشرك والبدع بالاسم لكن مظاهرة المشركين ومظاهرة الكفار والبدع اللي فيها والآن دخل عليها بدأ يدخل عليها يعني لكن بتظل أحسن من غيرها يعني ولو بالاسم يعني بتقول بطبق الشرع لكن أحسن من غيرها بالضبط لكن الطواغيت اللي بيحكموها هاي المصيبة الطواغيت اللي حاكمينها تاركين الكفار وقاعدين بحاربوا المسلمين ومستعملين القوة اللي عندهم ليس ضد الكفار وإنما ضد المسلمين هاي المصيبة أيضا أن يكون فيها عقوبات جنائية زي قطع اليد الجلد القصاص التعزير يعني طبق فيها الشرع كامل وأيضا أحكام ومعاملات الزواج والطلاق والحضانة والميراث كل هذا يكون إيش يعني حسب الشرع الإسلامي وأيضا المعاملات المالية محاربة الربا شو بلاد المسلمين كلها بنوك ربوية كل بنوك ربوية كل ربا الربا حلال مباح الزنا مباح في أماكن للدعارة أماكن مرخصة من الدولة كان عندنا بذكر في الثمانينات أو في التسعينات يعني كان في دار تحفيظ قرآن وإلها أفرع في كل المناطق يعني تقريبا بتخرج الطالب يعني بتخرج حافظ القرآن والبخاري ومسلم مع ألفية بن مالك في النحو يعني بيطلع تقريبا عالم ظلوا المخابرات الأردنية ظلوا وراها حتى أغلقوها ما خلوا ولا فرع شو فتحوا بدالها رخصوا للبيوت الدعارة والزنا والكذا مرخص في يعني شوارع في عمان اسمه شارع مكة وشارع المدينة وأكثر أكثر شارعين شوف الاسم تلاحظ كده شارع مكة وشارع المدينة أكثر شوارع فيها بيوت دعارة وزنا مية وأربعة وخمسين يا بلاش تخيل هذه إيش قالوا يقول ديار مسلمين ويحاربوا دور القرآن كان عندنا تهمة إذا واحد يعني بده يتوظف يعني مرة واحد بحكي لي هو في المخابرات طبعا أي واحد في المخابرات لازم لما يتجوز يجيب السيرة الذاتية للزوجة الخطيبة اللي يخطبها إذا إلها علاقة مع واحد من الإخوان المسلمين أو مثلا أبوها كائن في الإخوان المسلمين أو أنها حضرت مثلا حلقة قرآن في حياتها قال يعني ما لها علاقة لكن قال كانها كائنة مرة في الزمانات في المدرسة حاضرة يعني درس تحفيظ القرآن قال لا هذه ممنوع تتجوز تخيل فتهمة أنه أنت تكون حضرت درس قرآن يعني بيكون خلاص مسجل عليك أنت نقطة سوداء أنت متلبس كائن بالأكبر جرم عندهم أنك كائن تحفظ القرآن كلها وين ما جيت هذه ديار المسلمين طيب الأخ بسأل بيقول إنه في آية في القرآن بيقول لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. هذه آية في القرآن موجودة صحيح، لكن شو مواصفاتهم؟ أول شيء قال لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ولم يظاهروا عليكم، ما يعني ما اعتدوا عليكم ولا، وعايشين يعني زي ما بدكم مثل ما بدكم. قل له مثلا بدك تطبق عليهم احكام الاسلام يقول لك ما في مشكله. هذول ما في يعني، لو بريتهم واكرمتهم لا باس. لكن طبعا هذه الايات القرانيه يا اخوان ما بصير نبني عليها، لانه في عندنا يجب ان يكون فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو الضابط في تفسير هذه الايات. هي ظاهر الايه بتشوفها هيك، لكن لما تقارنها مع قول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، في عندنا نصوص آيات قرآنية ظاهرها يعني ترى الظاهر شكل، ولكن لما ترجع للسنة تجد غير الفهم اللي أنت تفهمه. فإذا غلب على الديار الإسلام والمسلمين وشرع الله ليطبقوا، وكان هذول ناس مستأمنين عندك ومحترمين وما قاتلوا المسلمين ولا ظهر ولا عملوا أي شيء من شعائرهم وكذا، ماشي يحترمهم ويدفع الجزية وعن يد وهم صاغرون، ما في مشكلة. لكن يكون لهم ديار لحالهم وقوة لحالهم، حتى لو ما قاتلوك بدك تقاتلهم حتى يشهدوا. لكن إذا ما شهدوا ماشي، قالوا لا يعني ما حبنا نظل كفار، ولكن لا بنقاتلكم ولا بنقاتل مع ناس يقاتلوكم، وبد الاحكام اللي بدكم اياها احنا بنطبقها، ما بدكم نقرا على الاجراس الكنيسي ما بنقرا، بدكم مثلا شو ما بدكم احنا جاهزين. نقول هذول لا باس انه تعاملهم معامله المسلمين، لا ينهاكم. الناس ما يعني ما قاتلوا ولا اظهروا اي شيء يؤثر على المسلمين، لانه مقصد الجهاد في سبيل الله شغلتين. أول شيء أن لا تكون فتنة، يعني حتى ما ينفتن المسلمين بعادات الكفار وتقاليدهم. الشيء الثاني يكون الدين كله لله، كله يعني ما في إلا شرع الله ليطبق فقط. هذا الأصل في الإسلام والمسلمين وبلاد المسلمين. لكن إحنا لأننا عشنا مئات السنين وإحنا بعيدين عن الإسلام، فتعودنا على الكفر وتعودنا على المعاصي وعلى البلاوي، والآن صرنا نشوف الإسلام شوفوا يعني غريب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الدين غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. أصبح اللي بطبق الدين غريب، تعودوا الناس وأصبح كالقابض على الجمر. ليش؟ لأنه خلص تعودنا على المعاصي، تعودنا على التلفزيونات، على ثقافة الكفار. وأكبر مصيبة، أكبر مصيبة الآن كيف دخلت الفتنة بلاد المسلمين؟ عن طريق هذا الجهاز اللي احنا جبناه واشترينا دفعنا مصاري مشان ندخل فتنة بيوتنا. اطفالنا هذول شو اللي كيف الطفل بيطلع الان لو بده يعني بدك تعمل له غسيل دماغ حتى يرجع بني ادم، لانه تربى تعود على عادات وتقاليد وحب النصارى واليهود من هو صغير. ايش بيشوف؟ ما بيشوف عدنان ولينا ومش عارف فلان وفلانه، وعلاقات حب وعلاقات مش عارف ايش وعلاقات زنا وعلاقات فاحشه والعياذ بالله، تربى عليه وهو صغير. كيف بده يصير هذا بالله يطلع مسلم يحب خالد بن الوليد ويحب اسامه بن زيد ويحب عبد الله بن رواحه وسعد بن ابي وقاص ويحب الصحابه؟ لا، بيطلع في دمه الممثل الفلاني، اللاعب الفلاني، الراقصه الفلانيه، المطرب الفلاني، المطرب الفلاني. هذا اللي تربى اولادنا عليه ونشأوا عليه. كيف الآن بدك تعمل له عاد فرمته وتقول له لا في إسلام وفي دين وفي صحابة وفي كذا؟ شوفها إيش يعني، شو أنت كأنك نزعت منه شيء يعني غالي، لأنه التلفزيون دخل على الناس هذه الأفكار عن طريق التسلية، عن طريق تسلية بتسلى الواحد، قتل عند الناس كل أوقات الفراغ، حتى قتل العادات الاجتماعية، الترابط الاجتماعي اللي كان بين الناس، تواصل والترابط الاجتماعي اللي كان بين الناس. كانوا الناس يروح يسهروا الناس عند بعض، زيارات كذا في الليل يتسلوا مع بعض سهرات. بتذكر يعني كان أيام الناس تلاقي خلص كل حارة مثلا خلص بروح اليوم عند فلان يسهروا مع بعض، بيزيد روابط الأسرة، الترابط بين الناس، المحبة والمودة والألفة، ويصير الناس على قلب رجل واحد كلها بتحب بعضها. الآن بتلاقي أخوك ساكن بجنبك، شقة اللي بجنبك يقبالك، ما بخش عليك ولا بتخش عليه. ليش؟ لأنه متابع المسلسل، تابع الكأس، مش عارف إيش الدوري، يعني كل واحد مشغول، ما حدا فاضي للثاني. إذا بيجيك واحد يزورك، أول كان الناس لأنه ما عندهم إشي، بس يجي واحد يزوره يعني تلاقي رحب فيه ويطلع على الباب أهلا وسهلا وكذا. الآن إذا بيفتح الباب طل إيش بده؟ لأنه ما يعني مو كل واحد مو فاضي، مشغولين في الشغل، مشغول في الدكان وفي في المحل وكذا، وفي البيت مشغول لأنه تابع المسلسل وتابع الفيلم وتابع فبدي هذا بيخرب عليه. وبجوز يقول له ابن روح، قول له مو موجود، بنعلم أولادنا الكذب، بنعلم كله. هذا نتيجة إيش؟ نتيجة هالجهاز الخبيث هذا، الفتنة العظمى، أكبر فتنة في هذا العصر. عدا عن أنه قتل المطالعة عند الناس، في ناس كانوا يعني إذا بيكون زهقان عنده ملل وكذا بيمسك كتاب بيقرأ، قتل القراءة، قتل المطالعة، قتل كله. صارت ثقافتنا بس إيش؟ كله تتلقى وتستقبل من ما يبثه الكفار، أصبحت أفكارنا أفكار كفار، عقولنا قلوبنا حالها أشكالنا أشكالنا أشكال كفار. ما بتميز المسلم عن الكافر، نفس قصة الشعر، نفس الحلاقة، نفس إخواني هذا جهاز خبيث، والله لازم يحارب، يجب أن يحارب هذا الجهاز، أخطر جهاز، أخطر فتنة موجودة الآن. لو تعرف شو تأثير الأفلام الكرتون على أطفالنا وعلى عقيدة أطفالنا، تأثير هاي الأفلام الكرتون تفكر بحطه هيك بس إيش يعني؟ هو صحيح بحط لك يا تسلية وتوم وجري وكذا بتكيف يعني، وتقعد من الصبح للمغرب وأنت بتتابع فيها، ما بتشعر بالوقت أصلاً، تسلية عن طريق التسلية، كيف بيجذب الناس؟ وبتضيع الصلاة، وبيجيبوا لك إياها أوقات الصلاة، جيبوا هاي الشغلات في أوقات الصلاة مشان يحرموك من من من من شحنك الإيماني، لما تروح تشحن إيمانياً مرة على مرة بعدين بتصير الصلاة ثقيلة جدا عليك، كيف تروح تصلي وانت تارك المسلسل وتارك المباراة؟ كم من الناس الأعداد كبيرة جدا تتخلف عن صلاة الجمعة، الجمعة والجماعات بسبب المباريات وبسبب الأشياء الفاضية، والمسلسل البدوي والمسلسل الزفت وباب الحارة وما باب الحارة. وبعض أفلام يا إخواني كانت تعرض أفلام ليس فيها جنس الأخلاق، ما في فيلم، عمرك حضرت فيلم ما بتكلم عن قصة حب البطل بيحب البطلة؟ هات لي فيلم واحد بس ما فيه قصة حب. حتى فيلم خالد بن الوليد، جابوا فيلم إسلامي خالد بن الوليد، قصة كلها بتدور حول قصة خالد بن الوليد حب واحدة وظل يلف، هذا مشان قتل جوزها مع الأسرة مشان يتجوزها، وآخر شيء تجوزها طلع البطل خالد والبطلة تجوزوا بعض، وهذا هذا هذا فيلم إسلامي. إلا يدخلوا لك السم في الدسم. إخواني كيف العقول، كيف الأخلاق ذهبت؟ ماذا الأخلاق عند الناس؟ كيف تعلمنا السرقات؟ كيف تعلمنا الغش الكذا التهريب؟ بيجيب لك أفلام ومسلسلات كيف تهرب، كيف تهرب المخدرات، كيف تصير تاجر المخدرات. أول شيء بتلاقي كيف الناس تعلم الدخان، الدخان منين جاء الدخان؟ لما تشوف البطل بطل يعني بتلاقي آخر الفيلم بيطلع له بطولة السيجارة ويصير يدخن، بترجع على رجل ويدخن، بصير أولادنا يقلدوا، هو بقلد هو مقلدين. إحنا طبيعة الإنسان يا إخواني التقليد، إذا هذا بطل بطل ما شاء الله يعني يذبح كل البطل، وآخر شيء طول السيجارة وحط لك الباكيت وركزوا لك على الكيف كيف بنفخ السيجارة وكيف يطلع الدخان وكذا، هذه بيجيبوا لك إياها ربع ساعة بس مشان إيش؟ لأنه كل شركات التدخين، كل شركات الدخان كلها يهودية لعلمكم، يعني كلها صهيونية يهودية. فكيف اليهود، لأنه شعب ذكي واللي بخطط له الدجال أذكى شخصية موجود الآن، هو اللي بخطط، كيف بده يخلي الناس يتعلقوا بهذا الدخان؟ دخان تدفع مصاري، كم مرابح شركات الدخان اليهودية من وراء الدخان، كم بربحوا؟ كيف صرت شغلة انت لا هي أكل ولا هي شرب ولا هي فيها فائدة، مضرة كلها مضرة بحت يعني. حتى مكتبونك عليها أن هذا سبب رئيسي للسرطان وأنت بتدخن. كاتبين لك سرطان، سرطان موت خلاص. بقول لك والله أنا مدمن، حط لك فيه مادة مشان ما تترك. وبقول لك بعدين جيب لي دليل إنه القرآن قال الدخان حرام، حرم عليكم المارلبورو. يعني بده لازم آية تقول لك نفس الاسم كمان. والناس مشكلة إنه قاعدين إيش بيجيب لك؟ لأنه ابتعدوا عن الدين، ابتعدوا عن الأدلة، ابتعدوا عن شو الحلال شو الحرام، صار يقول لك هات لي دليل. وهذا غبي يعني، ما بيعرف أصلا شو معنى الدليل، شو معنى بده كل شغلة لازم يكون اسمها بالقرآن، هذا حرام وهذا حلال. يعني يجيبوا لك ليستا مسجل، هذا مثلا حلال هذا حرام، هذا تفاح حلال، البرتقال مش عارف ايه. خلاص يقول لك يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. قال العلماء كل شيء زاد ضرره على نفعه صار خبيث، خلاص انتهى امر. لا بدها يعني طول بحث وكذا، شغله واضحه. والعلماء قالوا لك يا عمي هذا حرام، الا اللي بيدخن، هذول اللي كانوا يدخلوا يقول لك هذا مكروه وحرام مكروه. وكله لو بس ما في الا انه بصب لصالح اليهود اللي قاعدين بيقتلوا المسلمين لحال، هذه بتكفي. بس لو ما تدخنوا بس تشتريه مشترى وما تدخن صار حرام، لانك قاعد تدعم الاقتصاد اليهودي، لانه كل شركات الدخان كلها يهوديه. جابوا لك البيبسي، بيبسي كولا اصبح شراب مدمنين الناس عليه، لا له طعم ولا له، حتى لما تشرب اولها بتحس حرك يعني. لكن خلص اجبروه من كثر دعايات واعلان وكذا، دعايات وكذا، البطل بيشرب بيبسي كولا والمش عارف، يجيبوا لك كل شويه كل خمس دقائق في نص الاخبار بيقطعوها بيجيب لك دعايه عن هذه الاشياء، ما ليست مسوغه اصلا إنها لا هي شراب يعني له طعم ولا كذا ولا. وفي بلاوي كمان، يسوي هشاشه بالعظام، يسوي لك يعني 100 مشكله. ولكن من كثر الدعايات يجيبوا لك دعايات ليل نهار، بتصير خلص مشان تصير متحضر، تصير يعني انسان متطور. انت لازم تشرب وما بعرف شو. انا يعني في شغلات كثيره ادفع كل قرش لتنقذ اسرائيل. اسمع هي بقول لك شو معنى بيبسي؟ هي ادفع يعني با ادفع pay every penny to save Israel. يعني ادفع كل قرش لدعم اسرائيل لتنقذ اسرائيل. وقاعدين نشرب احنا وندفع في نعم. كانوا عندنا في الاردن في الميناء من العقبه كانوا يجيبوا هاي الماده الخام تبع البيبسي. كان عندنا مصنع بيبسي، المواد الخام كان يجيبوا براميل مثل براميل الزفته، يعني براميل الزفته كيف الزفته نفسه. المواد الوحيده اللي كانت ما تعرف شو محتوياتها اللي هي البيبسي بس فقط. كل المواد لازم تعرف تاخذ عينه منها، تاخذ منها مشان تعرف شو المواد، الا البيبسي ممنوع، هذا ما بتعرف شو اللي داخله، ايش المواد المكونه منها ما بتعرف. براميل زفته عباره عن براميل زفته سوداء وبيجيبوا على مصانع البيبسي بيحطوا، وما بتعرف شو المحتويات، لانه اذا عرفت المحتويات عرفت فيها دين خنزير وشغلات بتبطل. المسلمين بيقول لك لا، فما بيحطوا ايش المحتويات. ومع ذلك شو اللي خلى الناس، ما الذي جعل الناس يتهافتوا عليها؟ في الصيف ما بيشربوا الا بيبسي وبيبسي كولا. شوي شوي بدها الامور يعني، في امور اولويات، في عندنا اولويات. اهم شيء الناس الان، اهم شيء الناس الان يتعرف على عقيدتهم قبل ما تمنع الاشياء هذه. بس يصير هو عنده عقيده لحاله بيعرف انه هذا الشيء حرام خلاص بطل يقرب عليه. ففي اولويات. لذلك يا اخواني والله نصيحه لوجه الله، اللي بده ينقذ اولاده، بده ينقذ اولاده من الغرق الان، يفطمهم عن التلفزيون. افطم اولادك عن التلفزيون شوي شوي، لانه اكبر كارثه بين المسلمين هذا الجهاز الخبيث. يعني تخيل انت مثلا جيبوا لك مصارعه واحد عاري بس مغطي العوره المغلظه بس فقط، وانت قاعد انت وزوجتك وبطل يعني المرأة حتى نفس زوجتك لما تطلع وتشوف البطل ومش عارف ايش وكذا، وانت يعني ما عندك العضلات المفتوله والكذا آه بصير يعني بجوز زوجتك تصير تقول لك شو هذا رجل هذا الرجال والله بصير يعني لذلك صار مشاكل الطلاق الآن. تعال كل مشاكل الطلاق الآن من إيش؟ شو سببها؟ من التلفزيون. الرجل بيطلع على الممثل مكياج وكذا مش عارف إيش حاطين كل المكياج صابينها صبغة جديدة وكذا بقول لك هذه مرة زوجتي مرة أنا حاسب حالي بتجوز يا أخي شو هالمرة بلاقي أي شغل ولا تطلقها. والله يا إخوان الآن كل مشاكل الطلاق بسبب إيش؟ كله بسبب هذا الجهاز الخبيث. لو أنت ما بتشوف غير زوجتك تطلع في الشارع ما بتشوف في التلفزيون ما بتشوف ما بتشوف خلاص ما في إشي ما في تلفزيون أصلا ما في غير زوجته بتشوفها ملكة جمال. أما لما تشوف اللي هذه بقعدوا مكياج في غرفة المكياج حتى تطلع المذيعة المذيعة اللي بتذيع الأخبار ما يعني بيجيبوا أي واحدة. لازم اللباس يكون القميص من لون المش عارف إيش الشعر من لون اللي كذا ولا يعني فتنة عظمى بس مشان تتابع الأخبار بنية إنه إيش أنا بدي أتابع الأخبار. طب وين غضوا كل المؤمنين غضوا من أبصارهم سهم مسموم كل ليلة أنت لازم في سهام مسمومة من التلفزيون تقع في قلبك. يعني إحنا قاعدين نهدم بنبني هون وهو قاعد بهدم. ومتى يصلح البنيان يوما تمامه إذا كنت تبنيه وغيرك يهدمه. أنت قاعد تعطي درس في اليوم ساعة ساعة كل يوم والتلفزيون بث 24 ساعة 24 ساعة هدم وأنت ساعة بناء. أي متى بده يصير كيف بده يصير؟ أنت بتكلم عن الدين وعن الأخلاق وهو بيقول لك لا. وبعدين تأثيره على الناس أكثر من تأثير الدرس. الدرس تلاقي الواحد قاعد وزهقان واحد قاعد في الزاوية هناك حاط راسه ولا معاه خبر نايم يجوز تلاقي ولا معاه خبر. لكن لو التلفزيون اللي قاعد أنا طول على الطاولة بتلاقي بيجي من هناك يقعد قدام التلفزيون صح ولا لا؟ وإذا واحد مر من قدامه يجوز يضرب. يا إخواني تأثير هذا الجهاز الخبيث إنه بيجذب الناس إنه تسلي بيسلي هو بحطوا لك هذه أصلاً مشان جذب طعم طعم. كيف بدك تجذب الناس؟ يعني بذكر مرة في أفغانستان لما استلموا طالبان استلموا الحكم وكذا وصار إسلامي منعوا التلفزيونات. شو سوت أمريكا؟ صاروا في المروحيات يجيبوا نزلوا تلفزيونات على الناس مجانية مجاني خذ تلفزيون اشتري تلفزيون بطلع لك اثنين مجانا. بس خذ تلفزيون كيف بده يوصل افكاره؟ كيف بده يسمم افكارك؟ كيف بده الان يقول لك انه دير بالك هذول لازم تحارب المسلمين؟ كيف بده يوصل لك هاي الفكره؟ لان اذا انقطع التلفزيون وما في توصيل رساله منهم يجوز بعدين تصير مسلم مثلهم ترجع لدينك ترجع لاصلك. يقول لا لا تخليهم يرجعوا لاصلهم خليهم يظلوا معانا يستمدوا الطاقه منا. فصار يوزع الناس مجاني خذ صدق هون لو يصير لو يمنع التلفزيون اللي يصير يجيبوا لك اياه بيصير بلاش خذه بس يلا احسن تلفزيون احسن مدير بلازما ولا مش عارف ايش خذه مجاني يلا. بس طبعا ما بيقدر يسمم افكارك ولا بيقدر لانه هذا الغزو الفكري يا اخواني. الغزو الفكري اشد واخطر من غزو السلاح اخطر كثير. هذا سلاح بتقاومه بتقاتله يعني خلص يشفي صدور قوم المؤمنين بتقاتل انت وياه يا بقتلك يا بتقتل اذا قتلك تروح على الجنه شهيد اذا قتلته بتنتصر. ولكن الغزو الفكري بخليك انت مسلم تصير تحارب المسلمين وانت مسلم بتصير تكره الاسلام والمسلمين. شو بده احسن من هيك؟ الان احنا وصلنا رساله للامريكان وصاروا مسلمين وصاروا هم بحاربوا الامريكان بحاربوا النظام الامريكي لحالهم احنا قاعدين بس نوصلهم الدعوه الى الله سبحانه وتعالى. فهم قاعدين يوصلوا دعوتهم ابليس بوصل دعوته الا ان دعوتكم فاستجبتم لي. دعوه دعايه كله دعايه ودعوه. فلذلك يدعو للرذيله يدعو للفساد يدعو واحنا الناس مستجيبوا. شو اطفال ابنك يقول طفل صغير يقول لك خليني نتسلى خليه يعني يضيع وقت بدل ما يروح يلعب في الحاره بدل ما يروح مش عارف ايش كذا خليه ملتهي له لا ظل في طلب علم. ناس مين فاضي يتعلم اصلا؟ واحد يقعد قدام التلفزيون من الصبح بس يروح تعبان من الشغل ظل قدام التلفزيون فاضي يروح يتعلم يحفظ الفاتحه ولا يحفظ التحيات ولا يحفظ الصلاه الابراهيميه مو فاضي بصير عمره 50 سنه و60 سنه ومو عارف يصلي. يقول لك الله غفور رحيم، صحيح. هاي المصيبة، هذه الطامة الكبرى يا اخوان. ولو واحد يكون ما عنده شيء وروح يصير يدور على بدائل، شيء بديل يستل فيه، يجيب له كتاب يقرا عليه، يجيب قصص. كانوا الناس نتذكر اول كان يجيبوا كتاب قصص بني هلال، اسمه بني هلال، كان يجوا سهره مع بعض هيك، واحد يمسك الكتاب ويقرا على الناس. اذا في شيء اسمه مطالعه، في تعرف اخبار الامم السابقه، اخبار المسلمين اول كيف الناس كذا. لكن الان لا، قتل هذه الاشياء كلها، قتلها، قتلها التلفزيون، قتل المروءه عند الناس، قتل الرجوله عند الرجال، قتل الغيره، غيره ما عاد في غيره. كيف تسمح انت لو جبت واحد، شفت واحد في الشارع قاعد يقبل امراه وانت عندك غيره مسلم، تقبل هذا المنظر؟ ما بتقبل. طب تخيل لو تجيبوا عاد انت وتقول تفضل عندي وتستضيفه عندك في البيت، تقول يلا قبل زي ما بدك، وكمان سوي اكثر من هيك، وتجيب زوجتك وبناتك واولادك تفرجوا على المنظر. يا شيخ التلفزيون كله تصور، شو هذا؟ شو التلفزيون؟ مو نفس الشيء تمثيل. لما اجيب لك وقال ايش هذا تمثيل؟ مو تخيل بنتك تقول انا والله بدي اسوي زي هيك، ولكن تمثيل، يعني مو حقيقه، تمثيل. قال خلاص اذا مو حقيقه مو مشكله، مو ما يكون حقيقه يعني، وعادي نام هو وياه في نفس الفراش وقال تمثيل. كيف؟ وين الغيره؟ كيف تسمح لزوجتك تتفرج على البطل هذا؟ اذا واحد من في الجاهليه قبل الاسلام يا اخوان طلق زوجته لانه رجل نظر لزوجته، مش هي نظرت له، هو نظر إلها، واحد نظر لزوجته طلقها. شوف الغيره عنده كيف. فلما سالوه قال ليش طلقتها؟ قال اذا وقع الذباب في طعام رفعت يدي ونفسي تشتهيه، وتجتنب الاسود ورود ماء اذا كنا الكلاب وردنا فيه. اعتبر انه خلص، طالما واحد نظر لزوجتي خلص نفسي خرجت منها، طلقها. فما بالك لما انت تسمح لزوجتك تتفرج على بطل الفيلم، البطل مفتول العضلات اللي بقتل اللي مش عارف ايش، وبتلاقي 10 بيجمعوا عليه كلهم بقتلهم، كيف بده يصير؟ لذلك كثير ناس طلقوا نسوانهم من وراء التلفزيون، متابع اللي خلص هذا المغني المطرب الفلاني، اذا بقول اقوم يسوي شاي بقول لا خليني ابدا اتفرج على الاوني، ما صدقت شافته، خلاص صارت تحب مثلا واحد معين فلان مطرب. ايه وين الغيره يا اخوان؟ وين راح الغيره؟ ضيعنا، فقدنا الغيره، فقدنا الرجوله، فقدنا كل الاخلاق الحميده، عاداتنا تقاليدنا مبادئنا كلها ضيعناها من وراء هذا الجهاز. يجيبوا لك المصارعه، واحيانا يجيبوا مصارعه نساء كمان، وفي وضعيات، ويجيب لك الكاميرا من تحت وهو كيف رافع رجليه ومش عارف ايش، والعوره المغلظه، يعني كانه وزوجتك تتفرج وبناتك تتفرج، ولا عاد لا في غيره ولا في، ولا حول ولا قوه الا بالله. كيف الان بدات الناس انحلال واصبحنا نشوف هذه الوحده تطلع عاريه امر طبيعي، لان كل يوم نشوف التلفزيون، وكثره الامساس تفقد الاحساس. انت لما تتعود على منظر تشوفه كل يوم، كل يوم تشوف هذا المنظر يصير طبيعي. هلا بدي اسالكم، ليش الواحد اذا شفت واحد مثلا في رمضان مفطر في الشارع تنكر عليه ولا ما بتنكر؟ خاصه اذا كان رجل كبير يعني وعاقل بالغ، فورا تنكر عليه على الصيام، ليش مفطر في رمضان؟ لكن اذا شفت واحد تارك صلاه تنكر عليه؟ ما بتنكر. ليش؟ طيب شو السبب؟ تعود. قال لانه هذا كل يوم بتشوف المنظر هذا 5 مرات كل يوم، تعودت انك تشوف تارك الصلاه، اما رمضان مره في السنه، لذلك تنكر على، مع انه الصلاه اهم من الصيام، الصلاة أهم عمود الدين. لماذا لا تنكر على تارك الصلاة وأنكرت على تارك الصيام؟ مع أنه يجوز يكون مريض، يجوز يكون مسافر، يعني يكون معه عذر، ولكن تنكر. إيه كيف كبير مفطر في رمضان؟ مو عيب عليك؟ أقول واحد قال مو عيب عليك مفطر في رمضان؟ ونجي نشوف كل واحد يسأل الثاني صايم؟ صايم؟ ورجيني لسانك، شو كيف لسانك؟ يعني مهتمين في موضوع الصيام، ولكن ترك الصلاة عادي أمر طبيعي. ليش؟ قال لأنه كل يوم بتشوف هذا المنظر 5 مرات، بتشوف الناس تاركين صلاة، لذلك تعودت على هذا المنظر إنه ما تنكر عليه. فكذلك لما تشوف المنكرات، تشوف واحد عارية، واحد لابس فوق الركبة، تعودت على المنظر، شيء طبيعي. لو أنك أنت عايش في بلاد مسلمين ولا ترى من المرأة أظفرها ما بتشوفه، وتشوف واحد مبين كعبها تنكر عليها فورا، صح ولا لا؟ لكن لما تشوف أنت متعود على المناظر هذه، وتشوف إشي كاسي عاري بنطلون ضيق عليها بحيث أنه العورة مجسمة وكانها عارية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كاسيات عاريات، يعني عليها لباس لكن لا يستر العورة، يجسم العورة، يبين مفاتن المرأة. وتعودنا على المناظر، تعودنا عليها، صارت حتى لو بنتك تطلع بهذا المنظر يقول هذه لابسة على الموضة، هذا تصير زي هذه الموضة، كيف البنات وكيف يعني كمكمها ونعقدها بالبي صغيرة، خليها، مع أنه المفروض البنت وهي عمرها وهي صغيرة من وهي في 5 سنوات 6 سنوات تعلمها على اللباس مشان تصير في دمها، يصير لو أنت تقولها اطلعي بدون غطاء بتقول لك لا مستحيل، كيف تعودك؟ فزي ما بتعود الطفل بيطلع، فأبواه أما أن يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. الطفل الآن لو جيت تقول طفل عمره 5 سنوات أو 6 سنوات تقول له اطلع عاري في الشارع ما بيطلع، تعود خلاص أنه يلبس، مستحيل يطلع، فصار هذا الشيء في دمه. لكن لو من أول ما ولد يشوف الناس كلها عرى وكلها يطلع عرى عادي أمر طبيعي، لو جيت لبسه صعب يطلع، يقول لك عيب كيف أطلع وأنا لابس، لأنه خلاص صار أي شيء تعود عليه. فإخواني هذه الأمور، يعني هذا الجهاز الخبيث اللي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم وفتنة لا تدع بيتا من بيوت العرب إلا دخلته، هذا من علامات الساعة، فتنة. إني أرى مواقع القطر، الفتن تقع كأنها مواقع القطر، يعني كأنها مطر من السماء. بالفعل الآن كلها عن طريق الأقمار الصناعية وعن طريق الفضائيات وكذا، فتن رآها النبي صلى الله عليه وسلم تقع على بيوت المسلمين. في أكبر من هيك فتنة؟ تستقبل هذه الأشياء، البلاوي، الأشياء التي تخرج الإنسان من الملة، بيطلع من الدين من الإسلام هو لا يشعر، بصير يحارب المسلمين، يحارب أهل الدين، يحارب المجاهدين على إيش؟ إنه زي ما فهم من الكفار إن هذول متطرفين، هذول مجرمين، هذول كذا وكذا، سموم سموم، اشتغلوا 24 ساعة كما قال الله سبحانه وتعالى مكر بالليل ومكر بالنهار، ليل نهار 24 ساعة وأنت تتلقف الأفكار المسمومة، كيف تطلع؟ لذلك إخواني والله أنصح كل إنسان غيور، غيور على دينه، إنه فورا يخلص من هذا الجهاز بأسرع وقت قبل ما يدمر أولادك. استغل الفرصة الآن، في يعني بدأنا نشم ريحة إسلام ومسلمين وكذا وتطبيق شرع الله وكذا، خلينا نستغل الفرصة يا إخواني، جزء ما تعوض هذه الفرصة، ما بتعرف، نرجع إلى الله سبحانه وتعالى، نتوب إلى الله سبحانه وتعالى. يجوز رب العالمين ما ينصرنا مشان، ممكن ممكن أكيد طبعا، عندك منكر، منكر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا، في أكثر من هيك منكر في بيتك؟ في بيتك قاعد تشوف البلاوي، وفي ناس حاط موجه الصحن الدش على الأوروبي يا إخوان، في بلاوي الآن عندنا مسلمين، يعني لسه بتقولش هذا مثلا موجه مبين على النيل سات مثلا أو على العرب سات ولا مش عارف إيه، لكن هذا موجه على الأوروبي، شو بيجيب هذا؟ بتعلم الدين؟ بتعلم الفاتحة؟ بتعلم الصلاة وأركان الإسلام؟ هذه اللي ما شاء الله ما بدنا اياها يا شيخ، لانه ما دمرنا غير هذه القنوات، لانه الان كيف الدخان، ربنا العالمين قال عن الخمر والميسر فيهما اثم كبير ومنافع. انت الان تضبط، معلش الان تضبط، انت حتى لو جبت التلفزيون بهاي النيه انت تضبط حالك، تضبط اولادك؟ لا تضبط اولادك، ما تضبطهم. تقدر تشفر كل محطات تخلي بس المحطه اللي بتجيب دين؟ حتى اللي بيجيبوا دين الان صاروا مشوهين، ما لازم تاخذ منهم دين، حتى بتلاقي العالم اللي جاي بيتكلم بالإفتاء اللي بيجري معاه لقاء امرأة عارية ولا ينكر عليها وشيخ وقاعد مقابلة، وبقول لك أنا بجيب دين. يا أخي لا، الدين فيه وسائل ثانية بتتعلم الدين منه، اقطع هذا الجهاز الخبيث، اقطعه، ما بدك إياه، في 100 وسيلة أفضل منه الآن، في عندك عن طريق الجهاز أي واحد بيقدر يشتريه، MP3 هذا تحط فيه كرت، تحط فيه فلاش، بتحط أي شيء، بتحط المحاضرات اللي بدك إياها، أنت بمكانك تتحكم فيه، لكن هذا هو بتحكم فيه، مو أنت تتحكم فيه. حتى القنوات اللي بتجيب دين الآن، يعني فكرك لما تروح أنت على أولادك حاطين على قنوات دين، زوجتك حاطة على قناة دين ولا حاطة على مسلسل؟ يعني إحنا لا نضحك على حالنا، نبين الأمور إيش؟ إخوان إحنا يعني بنجادل في إشي واضح إنه باطل، باطل ما دمر الأخلاق، يعني غلب ضرره على نفعه. لنفرض جدلا إن فيه نفع، لكن ضرره غلب على نفعه، دمر الأخلاق، دمر. شوف شبابنا، شوف فتياتنا، شوف نساءنا، شوف أحوالنا، شوف كيف صرنا. لمين أقرب، للكفار ولا المسلمين؟ يعني قبل ما فيها الناس أول كانوا قبل التلفزيونات، قبل 20-30 سنة، يعني كانوا الناس عندهم حس، لسه عندهم خلينا نقول إشي من مبادئ العرب القديم، يعني لسه بتلاقي إنه خلاص إنه في عروق، يعني إشي اسمه خلاص إحنا عرب يعني. لكن الآن لا، انسلخنا، صرنا يهود ونصارى. ورب العالمين في كل آية، كل ركعة بتقرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم والضالين. وإحنا صرنا طريق المغضوب عليهم والضالين، ليش؟ بفعل هذا الجهاز. صرت تحب الإجرام، أولادنا صار يتعلموا الجريمة. كيف تعلم الجريمة؟ أفلام مش عارف إيش، الكاراتيه وأفلام الكذا والبوليسية والأفلام الكابوي والشغلات هذه، والطخ والقتل والذبح. وصل لمرحلة عندنا في منطقة الزرقاء، مدينة الزرقاء أكثر مدينة سجلت الإجرام كان فيها بسبب فعل إيش؟ السينما. كان أول قبل التلفزيونات كان يجيب السينما بفعل الأفلام اللي كانوا يجيبوها. كل شباب المجتمع صاروا كلهم مجرمين، كلهم مجرمين، صاروا عصابات، صاروا بفعل هذه الأفلام اللي تفرج عليها كلها عصابات. وشو تعلموا شبابنا؟ فلذلك صارت يعني منطقة كلها إجرام، كأنك عايش في أمريكا، في شيكاغو ولا مش عارف إيه. وإحنا بلاد مسلمين، الأول كان الناس يعني الكرامات اللي كذا، التعاون بين الناس، السهرات يسهروا مع بعض، يشربوا قهوة مع بعض. فقدنا كل عاداتنا، كل تقاليدنا، كل أصلنا العربي فقدناه، أصلنا نقلد تقليد أعمى، تقليد أعمى. إذا البنت ما لبست من لباس الموضة اللي طالع، هذه نعتبرها معقدة، هذه متخلفة. إذا بتلبس لباس الشرع، لباس الاحتشام، فهذه الموضة هيك، لا يجوز لك تلبس بنطلون تحت التنورة، لا يجوز، هذا يخالف الموضة، مخالف كبرى. أما السنة تخالف السنة، تخالف القرآن، تخالف الدين، هذا أمر طبيعي عادي. بالعكس هي متخلف إذا بتطبق الدين. كله بفعل هذه الفتنة يا أخوان. طيب شيخ، في ناس إذا بتنصحه يجي يقول لك إيه بتدارش، إيش عم يصير في العالم، إيش عم يصير بالدنيا، بشوف الأخبار، هاي اللي هم دخلوا على الناس من هذا الباب. في ناس ما عنده يا شيخ تلفزيون، هاي بيعرف كل شيء، كل شيء بيصير في العالم وما عنده تلفزيون. شو رأيك؟ أنا بعرف ناس كثير ما عندهم تلفزيونات، ما عنده تلفزيون ولا دخل تلفزيون بيته، وبيعرف كل شيء بيصير في العالم. يعني هو الآن انقطعت الأخبار إلا عن طريق التلفزيون. يا شيخ ما أصلا حتى الأخبار بيجيبوا لك إياها عن طريق التلفزيون، بيجيبوا لك إياها مسموم ومدلس، ما بيجيب لك الخبر كما هو. شيخ أنت تعرف هالكلام، بعض من الناس بيعرف هالكلام، ولكن أغلب الناس يجهل هذا الكلام. هاي المصيبة، شو بنسوي؟ إحنا علينا بدنا نحاول ننصح. رب العالمين قال والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وين التواصي؟ وين النصح؟ وين إحنا كمسلمين لازم كل واحد ينصح أخوه المسلم. من رأى منكم منكرا فليغيره. هذه وظيفة كل إنسان، واجب كل مسلم أن يغير. صلى الله عليه وسلم.